إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من رحمته تبارك وتعالى بعباده أن هيأ لهم مواسم الخيرات وأزمنة للطاعات ليزدادوا فيها من القربات ويستكثروا فيها من الحسنات فينالوا بذلك أعلى الدرجات. وإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه في مثل هذه الأيام شراء الأضحية واستسمانها، وفي أيام النحر والتشريق نحرها وذبحها وإراقة دمائها، فإن ذلك من شعائر الله. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهي سنة إبراهيم وهدي نبينا محمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر بها قوله، ضحى عن نفسه وأهل بيته وأقام بالمدينة سنين وهو يضحي. قال أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه. واقتفى أثره صحابته الكرام فضحوا كما ضحى عليه الصلاة والسلام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابن ماجه والترمذي وحسن صححه. أيها المسلمون، إن الأضحية عبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكون الأضحية على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. فمن تلك الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم اسم جنس يعم الشاة والمعز. ومن شروطها أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا، وهي من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الظأن ما تم له 6 أشهر. ومن شروطها أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي أي الهزيلة. رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. وليست العيوب عباد الله محصورة في هذه 4، بل إن في ذلك إشارة إلى ما كان مثلها أو أشد منها. فإنه عيب يمنع من إجزاء الأضحية كالعمياء. ومن شروطها أن تذبح في الوقت المعتبر شرعا، وهو بعد الفراغ من صلاة العيد إلى غروب شمس 3 يوم من أيام التشريق، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو 4 من أيام العيد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، يستحب للمضحي أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه إن استطاع، وإلا وكل مسلما في الذبح ويشهد ذبح أضحيته إن استطاع، ولا يعطي الجزار منها ثمنا لذبحه، لما جاء عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. رواه البخاري ومسلم. ويستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويتصدق إن استطاع، قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولو تصدق بكله جاز، ولو أهدى أكثره جاز، ولو لم يأكل منه إلا شيئا يسيرا جاز. واعلموا عباد الله أن المقصود الأعظم في الأضحية هو التقرب إلى رب البريات بذبحها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا يصل إلى الله من لحومها ولا دمائها شيء، لكونه سبحانه وتعالى الغني الحميد. وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة، ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم. وفي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر والأضاحي، وأن يكون القصد وجه الله تعالى وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور التي لا لب فيها والجسد الذي لا روح فيه. وربك يقول: فصل لربك وانحر. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا من العباد المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا اصطفى يوم عرفة من بين سائر الأيام، وخصه بمزيد الفضل والإنعام، يوم يعم الله تعالى عباده بالرحمات، ويكفر فيه السيئات، ويقيل فيه العثرات، يوم أقسم الله تعالى به في كتابه العزيز، فقال سبحانه: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. واليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وإن مما يشرع للعبد المسلم غير الحاج أن يصوم يوم عرفة ليفوز بتكفير الخطايا والسيئات، وكان السلف الصالح إذا لم يقدروا على الحج فزعوا إلى بيوت الله، لا سيما في عشية عرفة، وصاروا يدعون الله جل وعلا ويذكرونه ويقرؤون القرآن حتى غروب الشمس، كيف لا. وجاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فحري بالعبد الموفق أن يتعرض للنفحات الإلهية والعطايا الربانية، وذلك بالإكثار من الأعمال الصالحات من صيام وقيام، قراءة للقرآن، وبر وصدقة وإحسان، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. احرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية، وسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ادفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وفق ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.